بسم الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، آمين. ما زال حديثنا موصولا مع حضراتكم في أذكار ينفعك الله بها ويحفظك الله بها، وما زلنا نواصل حديثنا مع هذا الكتاب الصغير الحجم الكبير القدر، كتاب حصن المسلم. ننتقي منه بعض كنوز من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. هناك أذكار وأوراد يقولها المسلم في الصباح والمساء، تسمى أذكار الصباح والمساء. هذه الأذكار من شأنها أن تحفظ المسلم وأن تجعل ليله ونهاره أفضل وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. منها على سبيل المثال أن يقول المسلم إذا أصبح وإذا أمسى. ومسألة الصباح والمساء العلماء حددوها، قالوا إن أذكار الصباح تقولها من أول صلاة الفجر أو من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وبعضهم زاد إلى أول النهار يعني الضحى. هذا الوقت تقول فيه زي ما بدك تقول في أذكار الصباح. وأذكار المساء من صلاة العصر إلى غروب الشمس، وبعضهم أيضا زاد أول الليل، أول الليل يعني ممكن إلى العشاء مثلا. فهذا الوقت تقول فيه، لك حرية الاختيار أن تقول فيه هذه الأذكار. بسم الله الرحمن الرحيم. Vamos continuar hoje falando dos adhkar, mencionar, invocar Allah Azza wa Jal, que é o plural de dhikr, para que a gente possa se aproximar mais de Allah Azza wa Jal. Esses dhikr que a gente faz, eles protegem a pessoa, aproximam ela de Allah Azza wa Jal. São tesouros mencionados pelo mensageiro Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam num livro pequeno, mas de grande valor, que é o livro A Fortaleza do Muçulmano, A Proteção do Muçulmano. Existem alguns tipos de dhikr que você fala de manhã, especificamente de manhã. Um outro tipo de dhikr que você fala especificamente ao entardecer. Eles fazem com que o seu dia, inshallah, seja um dia mais próspero, um dia protegido, um dia mais próximo de Allah Azza wa Jalla. O dhikr que você vai fazer de manhã, os sábios muçulmanos disseram, inicia o horário deles, são horários específicos, depois do Salat al-Fajr até o nascer do sol, e outros disseram até um pouco mais, alcança Salat al-Duha. Esses são os dhikr que se faz de manhã. Os dhikr que se fazem ao entardecer, no período da tarde, se iniciam depois da oração do Asr até o anoitecer, o pôr do sol, e alguns sábios estenderam até o início da noite, que é Salat al-Isha. هذه الأذكار قد ورد الحث عليها. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذه الأذكار من شأنها أن تعين المسلم على مواجهة صعوبات الحياة والمشاكل التي يواجهها في الحياة، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن ربط بين هذا الأمر وبين الصبر. قال سبحانه فاصبر على ما يقولون. مشركين يواجهون النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع العداوة، كذاب، مفتري، ساحر إلى آخره، ومع الإيذاء المعنوي والإيذاء المادي، الله سبحانه وتعالى أمره أن يصبر. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فهذه الأذكار تعطي المسلم شحنة إيجابية تمكنه من التغلب على المشاكل التي واجهه، منها أن يقول إذا أصبح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طبعا هذا كأنك تستفتح يومك تحمد الله سبحانه وتعالى، رب أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. الكسل معروف، إنسان يبقى عنده الصحة والطاقة والقدرة لكن لا يحرص على الخير. سوء الكبر، إنسان يبلغ من الكبر عتيا ويعجز، يصير كالطفل الصغير، هذه بلاء. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، طبعا هذا أخوف ما يخاف المسلم على نفسه، عذاب النار وعذاب القبر. وإذا أمسى يقول نفس الكلام لكن بيغير بس كلمتين، بدل ما بيقول أصبحنا وأصبح الملك لله بيقول إيه؟ أمسينا وأمسى الملك لله. وبدل ما بيقول اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده بيقول أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما بعدها. Claro que esses dicas, eles são uma proteção, e isso é sabido de acordo com o mensageiro sallallahu alaihi wa sallam, e de acordo com o Corão Sagrado. Allah Azza wa Jalla uniu entre as duas coisas, a paciência e o dicas. Quando ele disse para o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tenha paciência com as coisas que dizem a teu respeito, porque falavam que ele era epilético, falavam que ele estava, era impostor, falavam que ele era mentiroso, para que ele enfrentasse essa situação toda,